معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا قال أولو جئتكم، وقراءة سبعية قل أولو جئتكم، هذه قالها المرسلون من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل أولو جئتكم بشيء مبين، قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباكم، تؤمنون وتتبعونني وإلى لا، هذه قالتها الرسل. أخبروني أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم من الشرك والكفر والضلال والفساد. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، قالتها كل الأمم لرسلهم إنا بما أرسلتم به كافرون، اعترفوا لهم بالرسالة ومع هذا قالوا جاحدون منكرون مكذبون لا نصدق بما تقولون. قالوها لنوح ولهود ولصالح ولإبراهيم ولموسى ولعيسى، قالتها قريش في مكة إنا بما أرسلتم به كافرون منكرون مكذبون جاء ما نقبل ما تدعون إليه. قال تعالى فانتقمنا من هؤلاء المكذبين المنكرين للرسالة والبحر والوحي، فانتقمنا منهم. أين عاد وأين ثمود وأين أهلكهم الله عز وجل. فانتقمنا منهم فانظر يا رسولنا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كانت أسوأ ما تكون، دمار وخراب. وحتى قريش الذين نزلت فيهم الآية هذه أذلهم الله في بدر وقتل منهم 70 والعياذ بالله، أهلكهم الله وماتوا على الكفر. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، كانت دمارا وخرابا وإلا لا. إينان. ثم قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. أذكر يا رسولنا لقومك في مكة الوقت الذي قال إبراهيم لأبيه آزر ولقومه، ماذا قال لهم إبراهيم؟ إنني براء مما تعبدون. وبراء أعظم من بريء، براءة كاملة مما تعبدون من هذه الأصنام والأحجار والتماثيل والصور، لا أؤم بها ولا أتقرب إليها ولا أعبدها ولا ولا ولا، هكذا أعلنها إبراهيم وأعلنها محمد في مكة صلى الله عليه وسلم. لما المشركون ما يعون ما يفهمون ما يتبصرون؟ هذا إبراهيم جدكم الذي تنتسبون إليه وتعتزون به، والله لقد أعلن براءته من الشرك والمشركين، فلما تصرون أنتم على الشرك والعناد؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر كافر مشرك وقومه الكل، ماذا قال لهم؟ إنني براء مما تعبدون اللهم إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهديني. تبرأ من عبادة الأصنام على كاملها واستقر أمره على عبادة ربه، فقال إلا عبادة الذي فطرني، ومعنى فطرني خلقني من غير مثال سابق، إيجاد لم يسبقه وجود، إلا الذي فطرني فإنه سيهديني إلى ما في سعادتي وكمالي، سيهديني إلى ما يحب لي ويحبه هو من العبادات والطاعات حتى أكمل بذلك وأسعد في الدارين. واستجاب الرحمن الرحيم. قال تعالى وجعلها أي إبراهيم كلمة باقية في عقبه إلى اليوم الحمد لله. كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله كان ممن دعا إبراهيم إليهم ودعا به، وجعلها كلمة باقية في أولاده أحفاده واستمرت هكذا عند المؤمنين. ومن أنكرها وكذب بها وكفرها كالمشركين في مكة وغيرها يا ويلهم. أما الكلمة باقية لا إله إلا الله، هل يوجد إله مع الله؟ بمعنى هل يوجد من يخلق ذرة، يخلق شمسا أو قمرا، يخلق إنسانا أو حيوانا؟ الجواب لا، لا خالق إلا واحد، ألا وهو الله، هو المعبود الحق، هو الإله الحق، لا إله غيره ولا رب سواه أبدا. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ورجع من رجع وهلك من هلك. ثم قال تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم، يشير هنا إلى مشركي قريش في مكة وما حولها، بل متعت هؤلاء وآباءهم وأجدادهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ما أهلكتهم كما أهلكت قوم عاد وثمود وصالح، بابقيناهم ومتعناهم بالحياة قرونا في مكة، بل متعت هؤلاء وآباءهم بالحياة حتى جاءهم الحق ورسول مبين. من هذا الرسول؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحق الذي جاءهم؟ القرآن الكريم وما يحويه من الشرائع والعبادات والأحكام، هذا هو الحق، وهذا الرسول صاحبه وحامله. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، والله هكذا قالوا في مكة، قالوا للرسول هذا الذي يقول محمد كله من السحر والتضليل فقط، ونحن ما نؤمن به، نحن به كافرون. أعلنوها صراحة، أبو جهل والوليد بن المغيرة فلان فلان فلان، إلا من هداهم الله ودخلوا في الإسلام. وقالوا ماذا قالوا؟ قال تعالى ولما جاءهم الحق الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سحر وليس بحق، بل هذه خيالات وضلالات، وإنا به كافرون، غير مؤمنين ولا مصدقين، بل مكذبون وكافرون. ماذا قال تعالى بعد؟ قال تعالى أهم نعم، قال تعالى عنهم أيضا، أخبر عنهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. لما ينزل على محمد الفقير اليتيم؟ لما ما ينزل على الوليد بن مغيرة الغني؟ لما ما ينزل على عروة بن مسعود في الطائف الثقفي من أهل البلاد والغنى، ينزل على هذا الفقير اليتيم؟ فهمتم فلسفة الناس وإلا؟ الشيطان يمليها. وقالوا ما لها لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما ينزل على هذا محمد الفقير المسكين الوليد بن المغيرة في مكة، عروة بن مسعود في الطائف من أعظم رجالاتهم، قالوا لما ما ينزل القرآن عليه؟ هذا الاقتراح الفاسد الباطل. ماذا قال تعالى عنه؟ أهم يقسمون رحمة ربك، هم الذين يقسمون رحمة الله، والوحي والنبوة والرسالة رحمة للبشرية كلها، هم يقسمون الرحمة، يعطون هذا ويمنعون هذا، أم يتبجحون ويقولون الباطل؟ لا حق لهم في هذا الكلام ولا يسمع منهم. الذي بيده الرحمة هو الله، هو الذي يقسم وكما شاء يرفع هذا ويضع هذا، لما يتدخلون فيما لا يعنيهم؟ الشياطين تحسن لهم الباطل وتزين لهم للفتنة. ما قد قالوا لولا نزل هذا القرآن أي الكريم العظيم على رجل من القريتين، قرية مكة العظيمة وقرية الطائف كذلك، الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود في الطائف. فبماذا رد تعالى عليهم؟ قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط وهذا لاصق وهذا مريض وهذا قوي وضعيف. نحن الذين قسمنا هذا كيف يقترحون علينا أن نقسم على فلان وفلان؟ هذا إنكار عليهم وتوبيخ لهم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ من أين لهم ذلك؟ كيف يكون لهم؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا يملك مئة بعير ويملك كذا وكذا وهذا فقير يشحد بيديه. هذه قسمة الله. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات متفاوتة. والسر في ذلك والحكمة والعلة قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وليس من السخرية الاستهزاء، سخريا أي عملا. وهذه سنة الله. لو أغنى الله أهل المدينة من أين يجدون العامل؟ مثلا لو أغنى الله أهل مكة كلهم وقريش من يخدمهم؟ لا بد من وجود فقراء يعملون للأغنياء. ذي سنة العليم الحكيم، تدبير الله. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي عملا وخدمة. لهذا أغنينا فلان وأفقرنا فلان، أغنينا وأفقرنا عبادنا وبين عبادنا لهذه العلة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لو كانوا أغنياء من يحط الأرض، من يزرع، من يحصد، من كذا من كذا من كذا، من يبني، من يهدم؟ هذا تدبير العزيز العليم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هكذا يقول تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي في الغنى والمال. لماذا فعلنا هذا؟ قال تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي خدما وعملا. وأخيرا: ورحمة ربك خير مما يجمعون من قناطير الذهب والفضة. ورحمة ربك خير مما يجمعون من الأموال والتراث وما إلى ذلك. سمعتم هذه الآيات؟ هذا كتاب كلام الله. لما ما نتدارسه دائما هكذا؟ ما المانع؟ هيا بنا نسمع هداية الآيات ما فيها من هداية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا: من الكمال العقلي أن يتبع المرء الهدى ولو خالفه قومه وأهل بلاده. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها، من هداية أن على العاقل أن لا يتبع قومه وأهل بلده، بل يتبع الحق حيثما يأتي إليه ويصل له. منين أخذنا هذا؟ ما قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أبانا فأعرضوا عن دعوة الله وكتاب الله ورسوله، قال نتبع ما وجدنا عليه أبانا. فمن هداية هذه الآية: لا تتبع قومك وأهل بلدك أو أهل بيتك، بل اتبع الحق حيثما يأتي إليك الحق. هو العوام كذا، نحن مالكية ما نقبل هذا الذي تقول. أقول نحن زيديون، أخ يقول هذا باضي، هذا يقول كذا، والله ما يجوز. أقسم بالله ما عليك إلا أن تقول أعطيني الحق، دلني على الحق من كتاب الله وهدي رسوله أعمل به، وإن تركه قومي كلهم وما عملوا به. عرفتم هداية هذه الآيات وإلا لا؟ هداية هذه ما نرد الحق لأجل قومنا أو إخواننا أو فهمنا، لا بد وأن نذعن الحق ونقبله من حيث أتانا. المشركون قالوا لا لا لا، ما وجدنا عليه أبانا أفضل، ما نتبع ما يقول محمد، هذا ساحر ودجال. ما ردوا الحق بهذا؟ هل رضي الله بها أم أدبهم؟ نعم. ثانيا: وجوب البراءة من الشرك والمشركين، وهذا معنى لا إله إلا الله. نعم معشر المستمعين والمستمعات، من قال لا إله إلا الله لا يحل له أن يعبد غير الله ولو بكلمة. فجميع العبادات التي نزل بها القرآن وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام هي التي نعبد الله بها. فلا يصح أن نركع لغير الله ولا أن نسجد لغير الله ولا أن نذكر غير الله ولا أن ننفق أموالا لغير الله ولا ما معنا إلا ما جاءنا عن الله ورسوله، به نعبد الله عز وجل. وإلا كنا خائنين في هذه الجملة، تقول لا إله إلا الله وأنت عندك 10 آلهة، هذا تذبح له وهذا تصوم له وهذا تركع له وهذا، فإن لا إله إلا الله. من قال أشهد على علم أنه لا إله إلا الله لا يذبح لغير الله، لا يصلي لغير الله، لا يعطي لغير الله، لا يتبع غير الله، وهكذا. نعم. ثالثا، فضيلة من يورث أولاده هدى وصلاحا. من هداية هذه الآيات فضيلة من يورث أولاده العبادة والطاعة، يربي أولاده في بيته على الإسلام، على الإحسان، على الإيمان، يكبرون يدعون له ويصلون عليه إذا مات ويستغفرون له، ينتفع نفع كبير. من أخذنا هذا؟ إبراهيم ماذا قال؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في أولادي وأولادي أولادي لعلهم يرجعون. فيستحب للمؤمن أن يخلف بعد وفاته من يدعو الله له، من يستغفر له، من يتصدق عليه، وهكذا، وذلك بتربية أولاده وأحفاده. نعم. رابعا، لا يعترض على الله أحد في شرعه وتدبيره إلا كفر والعياذ بالله تعالى. ما من أحد يقترح على الله ويقول لما ما يقول الله كذا، أو لما فعل الله كذا، أو لما أوحى بكذا. من قال هكذا كفر وخرج من الإسلام. فلا يحل لمؤمن أبدا أن يعترض على الله، يقول لما جعل الصلاة 5 مرات، أو لما جعل الوضوء في كذا. كل من يعترض على الله في حكم أحكامه كفر وخرج من الإسلام بالإجماع. ولا بد إذن من التسليم والانقياد والطاعة لله فيما أمر به ونهى عنه. نعم. وأخيرا، بيان الحكمة في الغنى والفقر والصحة والمرض والذكاء والغباء. بيان الحكمة في الفقر والغنى والصحة والمرض والذكاء والغباء. ما الحكمة في ذلك؟ ما عرفتموها؟ ليخدم الناس بعضهم بعضا، أليس كذلك؟ ليخدم الناس بعضهم بعضا. إذ قال تعالى الآية الكريمة وجعلنا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي خدما وعملا.